ترى أنا صاحي من قبل الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآيات الثلاث بعد بيان حكم نكاح الأمة لغير القادر على نكاح الحرة، فقال تعالى: يريد الله ليبين لكم مقدمة. وبعد أن ذكر الله تعالى النكاح وأحكام تعدد الزوجات والفاحشة وما يترتب عليها والأمر بالتوبة منها والمعاشرة بالمعروف والانتقال من زوجة إلى زوجة وأحكام المحرمات وإباحة نكاح الأمة بشروطه وتحريم السفاح واتخاذ الخلائل بالحرام وحد الأمة، شفت؟ وحد الأمة، لو واحد الآن يمكن ما يتشكيل يقول وحد الأمة، أقول لي اقرأ يعني بدون تشكيل وحد الأمة. طيب، وحد الأمة وحد الأمة إذا زنت، ذكر عز وجل سبب تشريع هذه الأحكام وهل كانت في الأمم السالفة من قبلنا والحكمة من وراء ذلك. فقال عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم الحكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله ليبين لكم بما شرعه ما يصير كيف شرعه أحكامه؟ يريد الله ليبين لكم بما شرعه ما تركب؟ إيش هو الناقص؟ يريد الله ليبين لكم بما شرعه أحكامه بما شرعه أحكامه يعني هي تجي بس يبغى لها تفكير، يعني فنبغى نحطها بطريقة أن الشخص يعني أول يقرأ أول مرة يجيبها، يعني تجي معه. يريد الله ليبين لكم بما شرعه من الأحكام بمصالحها ومنافعها ويهديكم يرشدكم سنن وطرائقه الذين من قبلكم من تقدموكم من الانبياء من الامم والانبياء لتقتدوا بهم وتقتفوا اثارهم وشرائع الانبياء السابقين وان كان بينها اختلاف في بعض الاحكام فانها متفقه في احكام كثيره وان كان بينها اختلاف في بعض الاحكام فانها متفقه في كثير منها حتى ما يصير تكرار يعني في كثير منها وتدور كلها على مراعاة المصالح العامة للبشر ويتوب عليكم أن يريد سبحانه أن تعودوا إلى طاعته وتقلع عن معصيته وأن هذه الآيات والأحكام تؤدي بمن عمل بها إلى الاستقامة والتوبة وسلوك سبيل الحق والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما شرعه لهم فيما شرعه لهم ثم قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويطهركم من الذنوب ويزكيكم من الأدناس ويدلكم على طريق التوبة وقيل بأن تكرار إرادة التوبة هنا لتقوية هذا الأمر والتأكيد عليه وقيل إن الموضع الأول فيه إرشاد العباد إلى ما يكون سببا لتوبتهم من الطاعات والأعمال الصالحة والموضع الثاني أن يوفقهم لفعل ما يتوب به عليهم ويكفر عنهم تلك الآثام والفواحش من الإقلاع والندم ونحوه فإذا يتوب عليكم الأولى يعني يدلكم على أحكام وأعمال صالحة إذا عملتموها تبتم ووفقتم للتوبة والثانية يعني يوفقكم للتوبة بسلوك شروطها من الندم والإقلاع ويريد الذين يتبعون الشهوات وهم أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة وكل من يعتقد بنكاح المحارم أو بعضهم كالمجوس والهندوس وغيرهم والشهوات جمع شهوة والمراد بها هنا المستلذات المحرمة وأن تميلوا أن تميلوا وتعدلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما باتباع الشهوات واستحلال المحرمات وترتكبوا الخطايا العظيمة بفعل الفواحش ونكاح المحارم ثم قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم يا أيتها الأمة المحمدية ويأتيكم بالتسهيل والرخصة الصحيحة كإباحة نكاح الأمة عند الضرورة ولا يريد الإثقال عليكم سبحانه كما قال في الآية الأخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وخلق الإنسان ضعيفا أمام الشهوة والهوى ضعيفا في أمر النساء يذهب عقله عند فتنتهن وين قلنا ضعيفا في عقله ضعيفا في علمه ضعيفا في الفوائد فوائد الآية وفي هذه الآيات بيان العلاقة بين الحكم والحكمة وأن أحكام الله تعالى ليست عبثا وفيها أن على المسلم أن يتلمس ذلك وأن يتعرف على أسباب التشريع ومراد الله من وراء فرض الأحكام وأن هذا يزيد الإيمان ويرتقي بعلم العبد ويزداد يقينه بالحكم فيزداد أحسن فيزداد يقينه بالحكم إذا عرف سببه وحكمته وينفتح له باب الاقتباس من الشريعة في أقواله وأفعاله فلا تكون تصرفاته عبثية ولا كلامه فارغا ضائعا هذا ترى نفتة تربوية مهمة من الآية أن الله ما يقال والله يريد أن يتوب يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم فتصير أنتم يعني كما أنه له في أحكامه مصالح ومنافع وأهداف وحكم وعلل غائية جميلة وتربية كذلك الواحد يقتبس أن يكون تصرفاته وأفعاله وأقواله وقلنا حتى بيعه وشراؤه تكون لها أهداف جليلة وحكم عظيمة وتكون ليكون مثل يعني يمشي على طريقة الشارع فيما شرع يعني الله لما هو في أقواله تعالى وفي أفعاله وفي أحكامه يعني عليم حكيم كذلك العبد لازم يكون في قراراته وتصرفاته يتشبه بطريقة الشرع ما عنده ما تكون قضاء أشياء عبثية ها وأن التأمل في أحكام التشريع يبتعد بالعبد عن العشوائية وفيها اعتناء الله تعالى بعباده والشفقة عليهم والرحمة بهم وإرادة الخير لهم بالبيان لهم وهدايتهم والتوبة عليهم والتخفيف عنهم لأن قلنا أن الآيات فيها أربع أشياء يريد الله ليبين لكم واحد ويهديكم سنن الذين كفروا اثنين، ويتوب عليكم ثلاثة، ويخفف عنكم أربعة. اشتملت الثلاث آيات هذه على أربعة أشياء مما يريده الله بعباده من الخير. يريد الله بعباده من الخير أشياء، هذه منها يتوب عليهم ويهديهم ويخفف عنهم ويبين لهم، يبين لهم. وينبغي على العبد أيضا يعني حتى في دعوته إلى الله، يعني لما واحد مثلا يروح يدعو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يدعو يحاول يبين للناس ويخفف عنهم ويدلهم على طريق التوبة ويهديهم بالحق الذي معه إلى طريق الصواب. وفيها إرشاد العباد إلى الاحتياط والحذر من فتنة الشهوات، لأن الإنسان العاقل إذا علم أن نفسه ضعيفة أمام الشهوات لم يردها موارد الهلكة، ولم يغشى، ولم يغشى بدون ألف يا جماعة بالفتحة، ها كتبتوها كذا، كتبت أنت منير يغشى بالفتحة بالألف ولا بالفتحة؟ ألف مقصورة كيف يا شيخ؟ دي لم تحذف أي حرف علة في طريقها، مو مجزومة؟ لم يغشى. ها أنت أزهر كيف؟ أخذ جوعة قراها يغش ولم يغش أماكن الفساد، لم يريدها موارد الهلكة. إذا علم أن نفسه ضعيفة أمام الشهوات لم يريدها موارد الهلكة ولا يغشى أماكن الفساد، ولا نفي معطوف على جزم، في مشكلة في ما في مشكلة؟ نفي معطوف على جزم ما في. طيب خلاص، لم يريدها موارد الهلاك ولا يغشى، هذه الآن بالألف عشان منير لا تعدلها، خلاص عدل لا بس لم لا، ولا يغشى أماكن الفساد، ولم يطلق بصره في الصور، ويتجنب الخلوة وسماع الخضوع بالقول من النساء ومخالطة المتبرجات ونحو ذلك. وفيها بس فيها لم لا لم كذا صح؟ العبارة العبارة إذا علم أن نفسه ضعيفة أمام الشهوات لم يريدها موارد الهلكة ولا يغشى أماكن الفساد ولم يطلق. طيب لم أجل عطونا شيء ما يقروها غش ولا يغش ولم إيش؟ يعني لو مرة طيب ولم يرتاد ولم يرتاد يرتد ويرتد يأتي يأتي يأتي ما راح تقدر غلط يأتي ها؟ ما هو قال يعتاد، قلنا له طيب لو مرة واحدة. طيب طيب والله هذا صح خلاص رأي مبارك، لم يريدها موارد الهلكة ولا أماكن الفساد، لم يريدها موارد الهلكة ولا أماكن الفساد، ولم يطلق بصره في الصور، وتجنب الخلوة وسماع الخضوع بالقول من النساء ومخارضة المتبرجات ونحو ذلك. وفيها أن بيان الثغرة التي يدخل منها الشيطان إنما هو بحراستها لا بإهمالها. وفيها أن الله شرع من الأحكام ما فيه مراعاة لضعف البشر سواء في الاحتياطات وسد الذرائع أو في الرخص والتسهيلات، فقد منعه سبحانه من النظر الأجنبية والخلوة بها، ومنع تبرجها ومباشرتها، وفي الجانب المقابل أباح تعدد الزوجات واتخاذ الإماء وملك اليمين ونكاح الأمة عند الضرورة. وفيها الضلال البعيد والانحراف العظيم لمستحلي نكاح المحارم كالمجوس الذين يبيحون نكاح الأخت وبنت الأخ وكالهندوس الذين يبيحون اشتراك أخوين في امرأة واحدة، بالإضافة إلى زناة النصارى الذين اشتهروا في واقعهم وأفلامهم ومواقعهم بوطئ الأمهات والأخوات والبنات والبهائم والعياذ بالله. بالإضافة إلى زناة النصارى والإباحيين كذا كذا والإباحيين. وفيها إثبات إرادة الله تعالى، وفيها إثبات الإرادة لله تعالى وهي إرادة كونية وإرادة شرعية. وفيها أنه لا يوجد شيء مجهول في الشرع، ولا يوجد حكم يخفى على الجميع، وقد يعلمه بعض الناس دون بعض، وذلك أن الله يقول ليبين لكم. وفيها كمال هذه الأمة وشريعتها بالنسبة لما مضى من الأمم. وفيها انحطاط مرتبة اتباع الشهوات. وفيها أن من الناس من لا يكتفي بضلال نفسه بل يعمد إلى إضلال غيره. من وين أخذناها أنت يا عاصم؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أحسن. طيب. وفيها أن اليسر أحب إلى الله من العسر. وفيها دليل من قال بأن الرأيين إذا تساويا والقولين إذا تكافأ يقدم الأيسر. وفيها علاج شموخ النفس وكبريائها بتذكيرها بضعفها وعصيانها. وفيها التحذير من خطط أتباع الشهوات وما أكثرهم اليوم، وهم يسعون إلى تفكك الأسر ونشر الحلال والترويج للزنا بجميع الوسائل من الروايات والمسلسلات والأفلام ومواقع الشبكات ونشر الصور الخبيثة. وفيها أن الإنسان إذا اهتدى صار من خير البرية، وإذا انتكس في البهيمية صار من شر البلية. البلية باللام. وفيها أن الإنسان خلق ضعيفا من ماء مهين وله جوف فتسرع إليه الآفات، فهو ضعيف في جسده، ضعيف في صبره، ضعيف في علمه، ضعيف في قوته، ضعيف في بنيته، وهو أضعف من خلق الله الآخرين كالملائكة. وفيها أنه يجب على الإنسان أن يكون حازما عند حضور الشهوات. وفي الآية أن شريعتنا تشابه شرائع من قبلنا خصوصا في أمور التوحيد والقواعد العامة للدين، وكثير من المحرمات لدينا كانت محرمة على من قبلنا أيضا كالزنا والربا والظن ونكاح المحارم عدا فروقات يسيرة، فالأصول واحدة وإن وقع اختلاف في بعض الفروع. عدا فروقات معينة مثلا. أحسن. وفيها ابتلاء الله تعالى لعباده بالشهوات وما تميل إليه أنفسهم وترغب فيه رغبة شديدة وتجمح إليه، وبهذا يظهر أهل الصبر من غيرهم، وتتفاوت الأجور والدرجات كما تتفاوت الآثام والدركات. وفيها أن أهل الفساد والشهوات يريدون أن يوافقهم غيرهم في فعلهم لئلا يستوحشوا وكي لا يلاموا وليهوي الجميع في الهوى المحرم. طيب. في بعض الإخوان يعني أتوا بإضافات، احنا طلبنا من دائما مشاركات من معنا، وذكرنا يعني كتابة فوائد من تفسير الشيخ بن عثيمين موجود في موقعه بالصوت، لأن يعني المجلد الذي فيه سورة النساء لم يطبع بعد أو لم يخرج إلى التداول بعد، فطلبنا من الإخوان أن ينشطوا معنا في كتابة فوائد التي ذكرها الشيخ بن عثيمين في التفسير. فهنا يظهر أن أحد الإخوان أتى بأشياء، ولكن نعم ننتظر إن كان هناك بقية غير ما ذكرناه من فوائد الآيات. ومع أن فالمذكور مجمع من تفاسير ويعني ملاحظات واستنباطات وفوائد من الآيات ليست قليلة الحمد لله، لكن إذا وجد أشياء مهمة أخرى نريدها. جواز إضافة السن، جواز إضافة هي السنن أو السنة لغير الله، يعني سنن الذين من قبلكم أتباع الشهوات كشهوة النكاح أتباع للشرع لا للشهوات. وفيها أن اتباع الشهوات التي جاء بها الشرع كشهوة النكاح اتباع للشرع لا للشهوات. احنا تكلمنا المرة الماضية على قضية أيأتي أحدنا شهوته، لما جينا نقيد أو يقول الشهوات المحرمة قيدناها بمحرمة لأجل هذا الموضوع. عطف الهداية على البيان إشارة والله أعلم إلى أن الهداية لا تكون إلا بعد العلم. هذه إيش رأيكم في الفائدة؟ يريد الله أن يبين لكم ويهديكم. طيب جميلة هذه، اكتبوا عليكم السلام ورحمة الله، اكتبوا هذه. وفيها أن ذكر الهداية بعد البيان وعطفها عليه، وعطفها عليه فيه إشارة إلى أن الهداية لا تكون إلا بعد العلم. وأن العلم والهداية يقودان إلى التوبة. وأن العلم والهداية يقودان إلى التوبة. لأنه أنتم ترون الآن الآية كيف تركيب الآية، يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فمعنى ذلك أن ما راح تحصل التوبة إلا إذا صار فيه علم ثم هداية فتوبة، علم فهداية فتوبة. طيب إثبات العلم والحكمة لله تعالى، إرادة الله للتوبة لنا وإرادة أصحاب الشهوات إضلالنا فيه حث على الاستجابة لمراد الله ومعصية، يعني إذا أكملنا العبارة نقول مثلا ومخالفة أصحاب الشهوات. يعني الاستجابة لمراد الله ومخالفة مراد أصحاب الشهوات. وفيها نقول الاستجابة، وفيها وجوب الاستجابة لمراد الله ومخالفة مراد أصحاب الشهوات أو أتباع الشهوات. طيب واحد أمس لفت نظرنا إلى شيء، واحد من الإخوان في الأسئلة، وأظن الآن جاءت هذه فائدة. قال أنا قلت لك ذكرنا بهالمسألة، هذه الجملة الاسمية والجملة الفعلية. أصبر هذه واحدة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يتوب عليكم جملة إيش؟ فعلية. ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم، هذه جملة إيش؟ اسمية. فاللي كتب الملاحظة قال يعني ألا يمكن أن نفهم أو نستنبط من مجيء هذه أنه ما هو تكرار؟ مو كان قضية أنه هل هذا تكرار يتوب عليكم وهل هذا تكرار؟ فالملاحظ أنه الأولى يريد الله ويتوب عليكم جملة فعلية، والثانية والله يريد أن يتوب عليكم جملة اسمية. فنبشوا لنا في التفاسير، يعني في أحد يعني ذكر أنه هذه الجملة الاسمية لها دلالة والجملة الفعلية غير دلالة الجملة الفعلية، أو إيش الفرق بينهما، إيش الفرق بين أنه هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية. شوف هذه هنا مسكرات، هذه مسكرات، هذه اللي هنا مسكره. افتحوا ما تخلوا شيء، افتحوا الكتب. هذه الثلاثة اللي هنا، ايوه طيب. والله يريد، وقبلها ويتوب عليكم، وهذه والله يريد أن يتوب عليكم. يعني نحن ذكرنا عموما أن الجملة الإسمية أكثر في المعنى وأقوى في الدلالة من الجملة الفعلية، يعني أو أثبت وأرسخ. فإذا قلت محمد كريم أقوى من يكرم محمد ضيفه مثلا، يعني أبلغ في المعنى المبتدأ والخبر الجملة الإسمية. طبعا كلاهما تدلان على لكن نشوف هل في أحد ذكر شيء إنه هذه جملة إسمية وهذه جملة فعلية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. هذه أفعال معطوف بعضها على بعض، يتوب معطوف على يهدي معطوف على يبين. الثانية والله يريد أن يتوب عليكم، الله لفظ الجلالة مبتدأ، يريد أن يتوب عليكم جملة فعلية في محل رفع خبر. طبعا من اللي يذكرون الأشياء مش ممكن عندك الآلوسي ايش اسمها أبي حيان عندكم بحر المحيط إلا أكيد بحر المحيط ما في كأنه كان. طب هذا تفسير مهم البحر المحيط إن شاء الله نجيبه، يعني مهم في اللغة، في اللغة العربية من أهم التفاسير في اللغة العربية. ومن اللي يهتم أيضا اللغة العربية الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لشهاب الدين أبي العباس محمد بن يوسف محمد إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي، هذا من كتب التفسير اللغوية. أيوة صديق حسن خان إيش قال؟ طيب ماشي، أمس ذكرنا يعني نقاء هذا ولخصنا في الفوائد قضية ليش أنه التوبة الأولى التوفيق للأعمال الصالحة والشرائع والأحكام التي تؤدي إليها، والتوبة والثانية التوفيق لشروطها كالإقلاع والندم. طيب كأنه ما عندكم شيء، ها جملة اسمية وجملة فعلية ما في احد. كان قال في الاولى وزعم بعضهم أن في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم تكريرا لقوله ويتوب عليكم معطوف على ليبين، قال ابن عطية وتكرار إرادة الله للتوبة على عباد التقوية للإخبار الأول. طبعا هذا أشرنا أخذنا كلمة تقوية من ابن عطية. وليس القصد في الآية إلا الإخبار عن إرادة الذين يتبعون الشهوات، فقدمت إرادة الله توطئة مظهرة لفساد إرادة متبعي الشهوات. وهذا الذي قال إنما يتمشى على أن المجرور باللام في قول ليبين مفعول به للإرادة لا على كون علة، وقد تقدم أن ذلك قول كوفين وهو ضعيف وقد ضعفه هو أيضا. وإذا تقرر هذا فنقول لا تكرار في الآية لأن تعلق الإرادة بالتوبة في الأول على جهة العلية وفي الثاني على جهة المفعولية، فقد اختلف المتعلقان. يعني في الآية الأولى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين قبلكم ويتوب عليكم، العلية يعني العلة، أنه يريد الله ليبين لكم. شوف هذا في أحد مسكر عليه ولا إيش القصة؟ طيب، فالأولى اللي هي العلية، يعني يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم. طيب الثانية، والله يريد أن يتوب عليكم. قال على المفعولية. الأولى على العلية يعني تبين العلة، والثانية على المفعولية يعني مفعول به، يريد توبتكم. يعني كأنه إنه العلة في الأولى من الإرادة لتتوبوا، والثانية يريد توبتكم على المفعولية. ماشي، عليه هذا التأمل يأتي بأشياء. طيب، إيه في شيء؟ الراغب الأصفهاني. ويريد